أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرسل السماء عليكم مدرارا. ومع الاستغفار ينزل الله الأمطار، لأن الغيث من آثار رحمته سبحانه التي تتنزل على المستغفرين، لأن الذنوب تمنع القطر. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومع الاستغفار والتوبة يرزقكم الله ذرية صالحة والأموال الكثيرة والرزق الواسع، وينبت لكم الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء لتنعموا بفوائد الأشجار والثمار والأزهار، ويهيئ لكم العذب الغزير من الأنهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم أيها الفجار ليس عندكم وقار للواحد القهار، فلا تخافون عذابه ولا ترجون ثوابه. وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم على مراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما، فهو الذي تولى وحده الخلق والتصوير والرزق، فحقه أن يعبد. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ألم تنظروا في السماء وخلقها البديع كيف جعلها الله سبعا شدادا بعضها فوق بعض في إحكام وإتقان، تدل على تمام القدرة وكمال القوة. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله جعل القمر في هذه السماوات نورا لأهل الأرض يستضيئون بنوره في الظلام، وهو برهان على روعة هذا البناء والنظام. وجعل الشمس كالسراج الوهاج تسطع على العالم بنورها وتكشف الظلام بضيائها. والله أنبتكم من الأرض نباتا. والله أنشأ أصلكم وخلق أباكم آدم من التراب ونفخ فيه الروح، فمادتكم من الطين وأصلكم من الثرى. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم يعيدكم بعد الموت مدفونين في الأرض، ثم يبعثكم من القبور إلى يوم النشور للحساب، فإما ثواب أو عقاب، فمن الأرض الأصل وإليها العود ومنها البعث. والله جعل لكم الأرض بساطا. والله مهد لكم الأرض للعيش عليها وفرشها لمزاولة الحياة على ظهرها وبسطها للناس. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لتسلكوا في الأرض طرقا واسعة للذهاب والإياب في منافعكم وكسب رزقكم وحلكم وترحالكم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح: يا رب، إن قومي خالفوا أمري وبالغوا في تكذيبي وأكثروا من عصياني، واتبع الفقراء منهم الأغنياء في الضلال، واقتدى الضعفاء بالرؤساء في التكذيب، فلا صاحب المال والولد نفعه ماله لما كذب، ولا نجاه ولده من العذاب. ومكروا مكرا كبارا. ومكر الكبراء بالضعفاء مكرا عظيما، وخدعوهم بجاههم ومالهم عن الهداية، ولبسوا عليهم بفتنة المال حتى صدوهم عن الحق. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال الرؤساء للضعفاء: لا تتركوا عبادة أصنامكم إلى عبادة الله وحده التي دعا إليها نوح، ولا تتركوا عبادة الأصنام ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا التي هي أسماء قوم صالحين سموها بأسمائهم ثم عبدوها من دون الله. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقد أضل الرؤساء الضعفاء وزينوا لهم الباطل وأغروهم بالغواية، فيا ربنا لا تزد هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالفساد إلا بعدا عن الحق والرشاد، لأنهم أضلوا العباد. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فبسبب ذنوبهم أغرقوا بالطوفان ثم أحرقوا بالنيران لإمعانهم في العصيان والطغيان، فلم ينصرهم أحد من دون الرحمن. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلما يئس نوح من قومه دعا عليهم فقال: يا رب أهلك الكفار ولا تترك منهم أحدا حيا يدور على وجه الأرض ويتحرك على البسيطة ليقطع منهم الأثر وينتهي عاقبهم من الدنيا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك يا ربنا إن تركت الكفار دون إهلاك صدوا عبادك عن الحق وأضلوهم عن الرشد وفتنوهم في دينهم، ولا يلد الآباء من الأصلاب إلا كل كافر كذاب، ولا تنجب النساء من الأرحام إلا كل مرتكب للآثام. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يا رب اغفر لي ذنوبي واغفر لوالدي واغفر لمن اعتنق ديني ودخل بيتي وهو مؤمن، واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مدى الدهر، وقد شملتنا دعوته عليه السلام فجزاه الله خيرا. ثم قال: ويا ربنا لا تزد الكافرين إلا هلاكا في الدنيا وعذابا في الآخرة. قال هذا بعد تجربة طويلة وعمر مديد فيه تعب من عتاة الكفار.